كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآب والكل إليك عرض وعجم. إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدم، فاغفر إلهي أنت المتفضل بالنعم. يا من لجلاله يجري السحاب، ويا من كلما نودي أجاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه يمتحن امتحانا، ويا من كلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطاب، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، وعلمه وسماه حبيبا، وأعتق من شفاعته الرقابا. بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. غررت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلا أنت. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناداك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري، أنت الكريم أنت الكريم، ومن يجود بكرمه إلاك. الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهيا بنا إخوة الإيمان لنعيش على مائدة القرآن، متدبرين آيات ربنا الرحمن، فسبحانه والقائل لنا ومناديا على أمة الإيمان: قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران فتحاجان عن صاحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. في ليلة تكريم الحاج السيد أبو حسن، أرجو من حضراتكم جميعا قراءة الفاتحة ووهب ثوابها إلى روحه الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أيها السادة، هيا بنا إلى مائدة الرحمن، هيا بنا إلى الذكر والبيان، وإلى معجزة الهادي البشير محمد ودستور السماء لهداية أهل الأرض، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة، القارئ بمصر والعالم الإسلامي. يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله جنوبا يمن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. صل على حضرة النبي. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان عجولا. يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يكبر خطرة عند العبد وعند الرسول تمريح الغلاب انت يا سيدي. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يريد الله ليبين لكم ما يهديكم سنن الذين قبلكم ويتوب عليكم. عشان خطر العظيم المشيرة في السنة السيدة زينب الثالثة دكتور محمد. وتوب عليكم وكان الله عليما حكيما. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان عجولا. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فعليك تروح العارفين بالله دكتور محمد الله يزيدك يا دكتور الله يزيدك يا دكتور يجمع عليك نعمة حبيبي الحاج يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا كده الامثال جميله يا مولانا والله ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والله لو قعدنا الان كل ما نشبع منك يا دكتور محمد. شو اسمه صب جاي منه إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنك عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما تفضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ نفس الأداء اللي حق حضرة النبي. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ كان بكل شيء عليما. عليك يا حبيبي القرآن ولكل جعلنا معاليا مما ترك الوالدين

حتى القرآن على قلبك كمان ورا نفس الجواب اللي عدك يا شيخ يناديك من كل فيديو أبو الخلافة أبو الأسيرين إن يريد أصلاح أن إن الله كان عليما خبيرا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا عليك يا دكتور وَاعْبُدُوا وَلَا تُشْرِكُوا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وعبد الله لا تشرك به شيئا أكبر إلى ناس وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يدخلون الناس زيب ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وآتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا قال الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على صدق الله العظيم صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله يا من أعطاك الله خير مكرمة بين الأنبياء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هكذا إخوة الإيمان كانت التلاوة لما تيسر من آيات سورة النساء المدنية وقد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة والمقيم بالحماديين أم عثمان مركز أبو كبير الشرقية. شكرنا لحضراتكم جميعا باسم كل عائلات عبد القوي صغيرا وكبيرا وباسم أبناء رحيل الكريم الحاج السيد أبو حسن وباسم كل العائلة الحاج عبد الحميد وأولاده أستاذ أحمد أستاذ محمد أحمد عبد القوي وكل الأسرة يتقدمون بالشكر لكل من أدى واجب العزاء. نشكر أيضا إلى أصحاب هذه الكراشة والكهرباء والهندسة الإذاعية أولاد عبد الوهاب وسعد بديشة طيب. شكر الله لكم وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.